أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نحييكم من دار الأوبرا، حيث ننقل إليكم من هناك الحفلة الساهرة الكبرى التي دعا إليها السيد وزير الثقافة والإرشاد القومي بالإقليم الجنوبي، احتفالا بزيارة ضيفنا الكبير جلالة الملك محمد الخامس، ويحضر الحفلة السيد رئيس الجمهورية، كما يحضره أيضا السيد نائب رئيس الجمهورية وكثيرون من أبناء البلاد العربية الشقيقة وجميع السادة الوزراء المركزيين والتنفيذيين وبعض محافظي المحافظات في الإقليم الشمالي وكثيرون من المدعوين من مختلف الهيئات، من الصحافة ومن رجال القضاء ومن رجال الجامعة العربية ومن أبناء البلاد العربية الذين يزورون القاهرة في الوقت الحاضر. خلال فترة الاستراحة التي قد تبدو بالنسبة إليكم أيها السادة طويلة، دار هنا على مسرح الأوبرا بعض المشاهد الراقصة لفرقة الفنون الشعبية، فرقة رضا، وقد أدت بعض الرقصات العديدة التي تدل على نهضة أخرى فنية عربية، فقد كانت الموسيقى مأخوذة دائما من المقطوعات التي يرددها أبناء العروبة في كل مكان، ويؤدي عليها بعض الشبان من الفتيات ومن الرجال رقصات جديدة نراها لأول مرة. شاهد الحاضرون هنا فرقة رضا للفنون الشعبية وهي تقدم لوحات وحدة الإقليمين، ثم غرام في الريف، ثم لوحة التحطيب، ثم لوحة رابعة بعنوان الحب في كفر البلاص، ثم مقطوعة موسيقية بعنوان شاورما وهي مأخوذة أيضا من الموسيقى الشعبية العربية، وأخيرا كانت هناك لوحة سادسة بعنوان بياع الأرسوس. وأيضا خلال فترة الاستراحة توجهت السيدة أم كلثوم إلى حيث يجلس الرئيس جمال عبد الناصر وجلالة الملك محمد الخامس، وقدمت لهما التحية، وقد قال لها جلالة الملك محمد الخامس إن أبناء المغرب يسعدون حينما تسافرين لكي تغني لهم هناك. أضيئت بعد ذلك الأضواء في الصالة وفي الشرفات التي تزدان اليوم بهذه الوجوه الوضاءة من أبناء البلاد العربية، وهم يجلسون يستمتعون بمختلف الفنون العربية الأصيلة المأخوذة من أرضنا والنابعة من بلادنا. بينما يرى المرء في الصالة وفي بعض الشرفات من يرتدي العقال ومن يرتدي الملابس العربية من مختلف البلاد العربية، وزين المسرح وزينت المقصورة اليمنى واليسرى ببعض الورد الأبيض. جلس في الشرفات المختلفة حاشية حضرة صاحب الجلالة محمد الخامس، وهم السيد عبد الله إبراهيم والسيد محمد بحنيني والسيد عبد الرحمن بن علي والسيد أحمد بناني والسيد أحمد الحمياني والجنرال الكتاني والسيد أحمد بن مسعود ومولاي أحمد العلوي والسيد أحمد المليح والسيد إدريس بنونة والكولونيل أوفقير والكولونيل مولاي حفيظ العلوي والسيد الدكتور كليري والسيد الدكتور عبد الحميد بن خلف والسيد عبد الوهاب بن منصور ومولاي علي الصقلي والسيد الفقيه أحمد التيجاني. بينما تجلس بعثة الشرف التي ترافق جلالة الملك، وهي مؤلفة من السيد الدكتور نور الدين طراف والسيد السفير أسعد محاسن، سيد اللواء عبد الفتاح علي كاظم، وسيد اللواء أركان الحرب سعد الدين سالم، والسيد الرائد أحمد أنيس دياب، والسيد نبيل فتح الباب، يجلسون في مقصورة أخرى. وسمو الأمير عبد الله يجلس مع الرئيس ومع جلالة الملك ومع السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد وزير الثقافة والإرشاد القومي. أم كلثوم أخذت مكانها الآن فوق المسرح بعد أن أعد لاستقبال كوكب الشرق. كان قبل ذلك المناظر الموجودة في فرقة رضا تمثل الأحياء والبلاد المختلفة من نخيل ومن صحراء ومن أماكن ريفية أو من أماكن حضرية بالنسبة للوحة التي عرضها أعضاء فرقة رضا. أما الآن فالديكور الموجود خلف أم كلثوم ديكور مأخوذ زخرفته من الفن المغربي العربي الأصيل، وهناك كما قلت لكم باقتان من الورد الجميل، باقة مهداة إلى أم كلثوم من جلالة الملك محمد الخامس وعليها العلم المغربي، بينما توجد هناك باقة أخرى كبيرة من الرئيس جمال عبد الناصر وعليها علم الجمهورية العربية المتحدة. وجلس الآن الموسيقيون الذين يصاحبون أم كلثوم وهم محمد الأصبجي، محمد عبد صالح، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، لبيب حسن، عبد الفتاح خيري، أحمد العريان، إبراهيم القباني، حسين علي أحمد، إسماعيل العقاد، سيد سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، عباس فؤاد، حسن أنور وحسن علي محمد، يجلسون في شبه نصف دائرة وأم كلثوم في الوسط، وسوف تقدم لنا الأغنية التي طلبها الكثيرون هنا من أبناء البلاد العربية، أغنية هجرتك، كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. لقد أعلن الجرس الذي قد نقل صوته الميكروفون إليكم السادة الذين في خارج القاعة أن يعودوا إلى أماكنهم، وتهتز الستارة إذانا بقرب رفع الستارة، وسوف توزع الآن الأضواء، ها هي ذي أطفئت في الصالة وسلطت على الستارة إذانا بقرب رفع الستارة عن أم كلثوم في الأغنية التي ستقدمها لنا في الباقة الثانية من باقاتها، وهي أغنية هجرتك كتبها أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. استعد الحاضرون الآن لكي يستمعوا إلى الأغنية الجديدة التي سوف تقدمها أم كلثوم، بينما عاد جلالة الملك والرئيس جمال عبد الناصر والأمير عبد الله سيد نائب رئيس الجمهورية سيد وزير الثقافة والإرشاد القومي إلى المقصورة، ورفعت الستارة عن أم كلثوم. ننسى هواك هجرتك يمكن ننسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وأودع قلبك القاسي هجرتك هجرتك يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وأودع قلبك القاسي وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الغوى كاسي وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي بفكر فيك وانا ناسي. يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. وقل تقدر في يوم وفضي من الهوى كاسي. وقل تقدر في يوم أسلام وفضي من الهوى كاسي. وقلت اقدر في يوم اسلام

لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟ لكن أعمل إيه؟ وأنا قلبي لسه صعبان Thank you. لكن نعمل ايه وانا قلبي لسه صعبان انسى ليالي هواك. يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك. يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك. يا ما حاولت حرم تروح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني، وحرم تروحي من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني، وقلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك، وقلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك، وقلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك، ما فضلش عن ولا فكرة أفكر فيه. أيها السادة، غنت أم كلثوم وقدمت تحية الغناء إلى جلالة الملك محمد الخامس وإلى قائدنا المحبوب جمال عبد الناصر، إلى الحاضرين هنا وإلى ملايين المستمعين حول أجهزة الراديو بهاتين الأغنيتين، نقلناهما إليكم من مسرح دار الأوبرا، وقد أقام هذه الحفلة السيد وزير الثقافة والإرشاد القومي تحية لجلالة الملك محمد الخامس. وبعد حينما غنت أم كلثوم أيها السادة، وهي كما تغني دائما تتملك المسرح وتتملك أيضا قلوب السامعين، كنا نلمح ذلك في الحاضرين وهم ينصتون بكل خلجاتهم إلى غناء أم كلثوم وإلى شدوها وإلى الألحان العذبة. ولعل الميكروفون كان أمينا وهو ينقل إليكم هذه التحية الرفيعة الفنية، تحية الغناء العربي إلى ضيفنا العربي الكبير. أيها السادة، نلتقي دائما على أفراح وعلى أغاني وعلى شدو وعلى أعمال جميعا، العروبة والبلاد والشعوب العربية تلتقي دائما في كل مجال وفي كل ناحية. نحييكم من دار الأوبرا وننتقل بكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.